وحدثنا يحيى بن خلف أبو سلمة قال حدثنا بجر بن المفضل عن عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يجلس بينهما جلسة. زاد بشر وهو قائم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ناجي رحمه الله في سننه ولحن لا نزال في صلاة الجمعة, انتهى من الصلوات الخمس وبدأ بصلاة الجمعة وطولها كثير, هو أطول ما من السنن كلها طول أحاديث الجمعة. يقول رحمه الله باب ما جاء في الخطبة يوم الجمعة. ما جاء في الخطبة يوم الجمعة. قال حدثنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان نعم. قال حدثنا عبد الرزاق. قال حدثنا عبد الرزاق. قال حدثنا معمر بن راشد. معمر بن راشد قال أنا عبيد الله بن عمر. أنا عبيد الله بن عمر العمري قال النافع عن ابن عمر. النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. ثم قال حاء وحدثنا يحيى بن خلف. يحيى بن خلف قال حدثنا بشر بن المفضل. بشر بن المفضل قال حدثنا عبيد الله بن عمر. عبيد الله بن عمر العمري قال النافع عن ابن عمر. عن نافع عن ابن عمر أنه قال نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يجلس بينهما. نقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب خطبتين يجلس بينهما جلسة خفيفة, خفيفة جدا, يسمونها جلسة خفيف, يعني خفيفة جدا, يمكن دقيقتين أو أقل أو ثلاث دقائق أو أقل. الشاهد أنه يخطب عليه الصلاة والسلام ثم يجلس يستريح قليل ثم يقوم يخطب الثانية وهكذا, وهذا هو السنة إلى يوم القيامة للإمام أن يخطب ثم يجلس ثم يقوم ويخطب. خطبتين ضروري منها, الأولى يثني على الله ويصلي على نبيه ويقرأ آية ويوصي الناس, والثانية كذلك يثني على الله ويصلي على نبيه ثم يدعو للمسلمين بما شاء بالأدعية لتحضره. هذه الثانية, هم الأولى لها شروط لازم منها ما تصح إلا بها, وهو أن الثناء على الله والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وقراءة آية, والأمر بتقوى الله, الأمر بتقوى الله, ولا يقول أوصيكم ونفسي بتقوى الله, يقول أوصيكم بتقوى الله, هذا اللي ورد عن الصحابة. أما ونفسي فهذا أحدثوها المتأخرون, أوصيكم ونفسي أوص نفسك بينك وبين ربك, لكن الأمر بالتقوى أن تأمر الناس بالتقوى, أوصيكم بتقوى الله بهذا اللفظ, أو يقرأ آية ويثني على الله ويصلي على النبي, هذه شروط صحة الجمعة. زاد بشر وهو قائم. قال زاد بشر وهو قائم, يخطب الناس وهو قائم ثم يجلس, لأن الجلسة لا تكون عن قيام, مدام في جلسة بين الخطبتين معناه أنه يقوم يخطب قائم ثم يجلس ثم يقوم يخطب قائم ثم بعد ذلك تنتهي الصلاة. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبي رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر وعليه إمامة سوداء. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة قال حدثنا مساور الوراق. مساور الوراق قال عن جعفر بن عمرو بن حريث. عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه قال عن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر. عن أبيه يقول إنه رأى الرسول عليه الصلاة والسلام يخطب على المنبر وعليه إمامة سوداء, هذا ما كان يفعله خلفاء بني العباس, إذا أرادوا أن يخطبوا جعلوا على رؤوسهم عمامة سوداء, يعني تقليدا للرسول عليه الصلاة والسلام, لكن لا ليس التشريع, يعني كون أخطب على عمامة بيضة أو أخطب بلا عمامة ما هو تشريع, عمامة سوداء ما هو تشريع. أما خلفاء بني العباس فكانوا يخطبون بعمامة سوداء ابتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب أنه قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما غير أنه كان يقعد قعدة ثم يقوم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار ومحمد قال حدثنا ومحمد بن الوليد. ومحمد بن الوليد الاثنين قالوا حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا سماك بن حرب. سماك بن حرب قال حدثنا جابر بن سمرة. جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول النبي عليه الصلاة والسلام نعم يخطب قائما غير أنه كان يخطب قاعدة. يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب قائما في خطبتين إلا أنه كان يجلس بينهما جلسة خفيفة, تسمى جلسة خطيب, خفيفة جدا. قال رحمه الله دثنا علي بن محمد قال دثنا وكيع وحدثنا محمد بن بشار قال دثنا عبد الرحمن بن مهدي قال دثنا سفيان عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيقرأ آيات ويذكر الله وكانت خطبته قصدا وصلاته قصدا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا محول فقال حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عبد الرحمن بن مهدي قال عبد الرحمن بن مهدي وسفيان قال حدثنا سفيان عبد الرحمن بن مهدي ووكيع قال حدثنا سفيان عبد الرحمن بن مهدي ووكيع بن الجراح قالوا حدثنا سفيان قال عن سماك بن حرب عن سماك بن حرب يعني سفيان الثوري قال حدثنا سماك بن حرب قال حدثنا جابر بن سمرة جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه يقول النبي عليه الصلاة والسلام يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما هنا. الأولى فيها الشروط الأربعة الثناء على الله والصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام وقراءة آية من القرآن والأمر بتقوى الله أمر الناس بتقوى الله. ثم الثانية فتثني على الله وتصلي على رسوله ثم تدعو للمسلمين بما يحضرك من الأدعية. وكانت خطبته قصدا وصلاته قصدا. يقول سمر جابر بن سمرة كانت خطبة الرسول قصدا وصلاته قصدا يعني متساوية يعني الصلاة والخطبة متساوية طول الصلاة وطول الخطبة سواء سواء الخطبة والصلاة متساوية قصدا يعني متساويات كلها. قال رحمه الله دثنا هشام بن عمار قال دثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد قال دثني أبي نبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب في الحرب خطب على قوس وإذا خطب في الجمعة خطب على عصا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار هشام بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد عبد الرحمن بن سعد ابن عمار بن سعد ابن عمار ابن سعد عن أبيه عن جده سعد بن أبي وقاص أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خطب في الحرب في حالة حرب كان يخطب على قوس لأنه آلة حرب لأن القوس من آلة الحرب. وربنا تعالى وتقدس يقول وأعدوا لهم عدة ما استطعتم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فاليوم القوة هي السلاح الفتاك اللي يعدونه الناس يعد للفجرة الكفرة الذين يحاربون الله ورسوله. فهذا أولى يعد لهم كما عندهم من السلاح تعد لهم من السلاح الإنسان لتقاتلهم به وتدفع عن نفسك به. أما الأول فإن الله أمرنا قال وأعدوا لهم ما استطعتم الشيء اللي نستطيعه الصحابة أعدوه ومن رباط الخيل لأنه يرهب عدو الله وعدوكم لأن الخيل ترهب عدو الله وعدو والآن السلاح الفتاكة ترهب عدو الله وعدو المسلمين. فالشاهد أنه يقول كان يخطب في حالة الحرب على قوس وإذا كان ما هو في حالة حرب يخطب على عصا. ولهذا ترى فقهاء الأمة يقول السنة أن يخطبوا على قوس لأنه حالة حرب لأنه آلة النبل اللي يضرب فيه ويفتاك أيضا النبل كان أفتك من السلاح يعني السيف ما تقدر تقاتل فيه الإنسان إلا وصلت الرجال لكن النبل من بعيد تضربه تضرب صدره ولا عينه ولا شيء تنكيه. ولهذا ترى أن غالب اللي يرمون بالنبل هم الذين ينتصرون غالبا. والرسول عليه الصلاة والسلام حتى قال ارمي سعد فداك أبي وأمي لأنه رامي أول من رمى النبل في سبيل الله يقول سعد. الشاهد أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا كان في حالة حرب لكن في المدينة يعني لأنه ما هو في حالة حرب في الغزو في الغزو إذا كان مسافر ما يخطب ما يصلي جمعة المسافرين ما يصلون جمعة. لكن إذا كان في حالة حرب عليه الصلاة والسلام أو أرسل سرايا أو مثلا حصرت المدينة يخطب على قوس وإن كان في حالة رخاء ولا في حرب ولا شيء يخطب على عصا. ولهذا الفقهاء يقول من السنة أن يخطب على قوس أو على عصا. نعم. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا بن أبي غنية عن الأعمش عن إبراهيم عن القمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه سئل أكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما أو قاعدا قال أو ما تقرأ وتركوك قائما. قال أبو عبد الله غريب لا يحدث به إلا ابن أبي شيبة وحده. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن أبي غنية ابن أبي غنية قال عن الأعمش عن الأعمش قال حدثنا إبراهيم بن يزيد إبراهيم بن يزيد قال عن علقمة عن علقمة قال حدثنا عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام أنه سئل كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قاعدا سأله أحد تميمين النخعيين قالوا هل الرسول كان يخطب قائما قال أما تقرأ القرآن وتركوك قائما يعني رأوا التجارة لما وردت مع العلاء بن الحضرمي رحمه الله ورضي عنه لما وردت من البحرين التجارة خرج الناس وترك الرسول قائم يقال ما معه إلا 12 نفر يقال أنه يقول أهل التاريخ والسير إنه ليس معه إلا 12 نفر اللي بقيوا من كبراء الصحابة والخلفاء الراشدين وكبراء الصحابة وتركوك قائما قال أما تقرأ القرآن لما رأوا تجارة لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما تركوك لكن رجعوا الصحابة رضي الله تعالى عنهم خرجوا ولما رأوا العلاء بن الحضرمي والقافلة اللي معه والتجارة والأشياء اطمأنوا رجعوا للرسول عليه الصلاة والسلام وكملوا العدد إلى آخره فالشاهد أن ابن مسعود استدل بقول الله تعالى وتركوك قائما يعني أنه يخطب قائما قال أبو عبد الله غريب لا يحدث به إلا من أبي شيبة يقول ابن عبد الله والقائل تلميذ ابن ماجه يقول أن قال ابن أبو عبد الله يعني ابن ماجه هذا الحديث غريب لا يحدث به إلا ابن أبي شيبة سواء قال غريب ولا ضعيف كل واحد يعني ما هناك حكم شرعي نعم قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا لهيه عن محمد بن زيد بن مهاجر عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر سلم يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى محمد بن يحيى قال حدثنا عمرو بن خالد عمرو بن خالد قال قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا عبد الله بن لهيعة قال حدثنا محمد بن زيد محمد بن زيد قال عن محمد بن المنكدر عن محمد بن المنكدر قال حدثنا جابر بن عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه انه قال للنبي عليه الصلاة والسلام نعم كان اذا صعد المنبر سلم كان اذا صعد المنبر سلم يعني هذا تشريع كنا من الرسول عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة إذا صعد الإمام المنبر يقول السلام عليكم ورحمة الله ويرد عليه الناس وتلتفت أبصارهم إلى الإمام إلى الخطيب هذا اللي يخطب كل أبصار الأمة تلتفت إليه لتستمع ما يقول المهم أنه يسلم هذا من السنة أن الإمام يسلم إذا طلع المنبر وجلس يقول السلام عليكم ورحمة الله يقوم المؤذن يؤذن بعد السلام نعم فلما جاء في الاستماع للخطبة والإنسات لها قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا شبابة بن سوار عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لقوت نقول ابن ماجه رحمه الله باب ما جاء في الاستماع باب ما جاء في الاستماع للخطبة والإنصات لها والإنصات لها وأن اللي ما يستمع لها ولا ينصت لها ويتكلم لا جمعة له يعني لا أجر له ولا الجمعة ما نقوله أعد أعد صلاة الجمعة لكن الأجر خلاص حبس أجره ما له أجر يطلع صليت الجمعة نعم لكن ما لك أجر في هذا الإنسان إذا لغى أو تكلم أو مس الحصى أو شيء من هذا كله يلغي أجر الجمعة أما نقول له أعد ما نقول أعد لأن الصلاة انتهت لكن الأجر ما له أجر عليها الأجر اللي يأخذه المسلمون من الجمعة إلى الجمعة غيرها من هذا ليس له منها شيء يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة بن سوار شبابة بن سوار قال حدثنا ابن أبي ذئب ابن أبي ذئب قال عن الزهري عن الزهري قال حدثنا سعيد بن المسيب سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت يقول أبو هريرة رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت معلوم إذا قلت له أنصت فقد لغوت وإذا عطس لا تقول يرحمك الله هو لما يقول الحمد لله هو بنفسه العاطس ما يقول الحمد لله وأنت لا تشمته لا تقول يرحمك الله والإمام يخطب ولا يقول هو الحمد لله والإمام يخطب لا يجوز هذا لأن كل هذا كلام خارج عن نطاق الجمعة المفروض أنك تسكت الإنسان حتى ولو عطست ما تقول الحمد لله وإذا سمعك هتقول الحمد لله ما حد يشمتك لأنه كلام ومن تكلم فقد لغى أجره أجرك يبطل حتى بهذه الكلمات اللي هي ذكر لكنها في غير مكانها ذكر لكنه في غير محله فأنت تأتي بكلام في غير محله يبطل أجر الجمعة فالإنسان إذا عطس لا يحمد الله جهرا بين الناس ولا يشمته أحد الناس سكوت يستمعون الخطبة، لأن هذا الفرض، الفرض علينا أن نسكت سكوت ونستمع الخطبة ونقول ننتبه للإمام ماذا يقول إلى آخره. قال رحمه الله دثنا مهذر المهرز بن سلمة العدني قال دثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن شريك بن عبد الله بن أبي نبر عن طه بن يسار عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ يوم الجمعة تبارك وهو قائم فذكرنا بأيام الله وأبو الدرداء وأبو ذر يغمزني فقال متى أنزلت هذه السورة إني لم أسمعها إلا الآن فأشار إلي أن اسكت فلما انصرفوا قال سألتك متى أنزلت هذه السورة فلم تخبرني فقال أبي ليس لك من صلاتك اليوم إلا ما لغوت فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وأخبره بالذي قال أبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق أبي. يقول الإمام ابن ماجه رحمه الله حدثنا مهرز بن سلمة، مهرز بن سلمة قال حدثنا العزيز بن محمد، العزيز بن محمد قال حدثنا شريك بن عبد الله، شريك بن عبد الله بن أبي نمر قال عن عطاء بن يسار، عن عطاء بن يسار الهلالي قال حدثنا أبي بن كعب، أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أنه نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ يوم الجمعة تبارك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ يوم الجمعة تبارك الملك، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، قرأها في الخطبة، قرأ تبارك في الخطبة، وأحيانا يقرأ قاف في الخطبة، لأن فيها تذكير بأيام الله وتذكير في الآخرة وتذكير في الموت وتذكير في القبر، سورة الملك وسورة القاف دائما يقرأها في الخطبة عليه الصلاة والسلام. فقال له نعم فذكرنا بأيام الله، فذكرنا يقول أبي فذكرنا بأيام الله في هذه السورة، لكن عنده نعم أبو الدرداء وأبو ذر، ثم عنده في جنبه أبو الدرداء وأبو ذر، فغمزه أحدهما وقال متى أنزلت هذه السورة، يعني ما سمعناها متى أنزلت هذه السورة، فأشار إليه كذا. هل الإشارة جائزة؟ تقول حتى الإشارة ما ينفع، حتى الإشارة لا تشير الإنسان إذا كان الإمام يخطب وكلمك أحد، حتى الإشارة لا تشير، لا تقول اسكت ولا تقول كذا، لكن أبي يقال إنه قال كذا بدون كلام. ولما انتهى قال ما لي أكلمك ولا تكلمني، قال ما لك من خطبتك إلا ما تكلمت، تكلمت الحان خلاص ما لك إلا من خطبتك إلا ما تكلمت به، فغضب وذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال له إني سألت أبي بن كعب عن كذا وكذا فقال لي كذا وكذا، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام صدق أبي، صدق أبي ليس لك إلا ما لغوت، مدام لغوت ليس من أي شيء إلا ما لغوت، الصلاة صحيحة لكن ما لك شيء إلا اللغو اللي لغوته، يعني حتى قول حتى الإشارة أيضا أنهم حرمها الفقهاء، حتى الإشارة لا تشير بهمك ولا تشير تقول للإنسان وخر هنا ولا وخر هنا ولا تقول كذا اسكت، ما تشير حتى الإشارة تسكت كأنك حجر حتى ينتهي الإمام، ما دام الإمام يتكلم ويخطب لا يمكن أحد أن يتكلم، لكن إذا جلس بين خطبتين لك أن تكلم صاحبك بما تريد، إذا جلس الإمام بين الخطبتين الجلسة اللي بين الخطبة الأولى والثانية لك أن تكلم صاحبك بما تريد، لأن الإمام سكت خلاص، ما دام سكت تكلم هنا وتكلم هنا أنت وياهم، اسأل هذا وشمت هذا وافعل هذا، لكن إذا قام يخطب الثاني خلاص لازم تسكت، إلا إذا أخذ بالدعاء، إذا أخذ بالدعاء اللهم اللهم فلك أن تتكلم، لأنه ما هو خطبة، الخطبة هو الزجر، الخطبة هو الزجر والموعظة والتذكير بأيام الله وبالآخرة وبعظمة رب العالمين، هذه الخطبة. أما إذا أخذ يدعو لقال إنه ليست خطبة، يعني لأنه دعاء قد يقبل وقد لا يقبل إلى آخره. باب ما جاء في من دخل المسجد والإمام يخطب. قال رحمه الله دثنا شاون عمار قال دثنا سبيان بن عيينة عن أمر النذينا أنه سمع جامرا وأبو الزبير سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال دخل سليم الغطفاني المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال سليت قال لا قال فصلي ركعتين وأما أمر ولم يذكر سليك. يقول ابن ماجه رحمه الله نعم باب ما جاء في من دخل المسجد والإمام يخطب لازم تصلي تحية المسجد لازم تصليها ولو الإمام يخطب، دخلت المسجد والإمام يخطب لا تجلس حتى تصلي ركعتين المسجد تحية المسجد. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا جابر رضي الله عنه وابو الزبير عن جابر وابو الزبير ايضا عن جابر يعني ابو الزبير وعمرو بن دينار تتابع عن روايته عن جابر رضي الله تعالى جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام قال جابر نعم. قال سليك الغطفاني إن سليك الغطفة سليك بن سلكة الغطفاني دخل المسجد والإمام يخطب فقال أصليت التحية يا سليك؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين تحية المسجد. معنى هذا أن الإنسان لا يمكن أن يجلس إذا دخلت حتى ولو الإمام يخطب لا تجلس حتى تصلي تحية المسجد ركعتين. فإن الرسول أمر سليك بن سلكة الغطفاني أن يقوم بعدما جلس ويصلي ركعتين. معنى هذا أن الجلوس لا يقطع التحية. إذا دخلت المسجد ونسيت سهوت وجلست الإنسان تقوم تجيب التحية لأن هذا الجلوس ما يقطع التحية ما يقطع الصلاة. فأنت يا الإنسان يعني ما نقول لك إن فاتت التحية نقول لا ما دام إنك ما صليت في التحية قم صلاها حتى لو جلست حتى لو جلست قليلا ونسيت لكن تقوم تصلي تحية المسجد. فالرسول أمره عليه الصلاة والسلام أن يصلي تحية المسجد والإمام يخطب. إذا دخلت صلي تحية المسجد ولو الإمام يخطب. وأما عمرو فلم يذكر سليكا. يقول عمرو ما ذكر عمرو بن دينار ما ذكر سليكا إنما ذكره أبو الزبير. نعم. قال رحمه الله دثنا محمد بن صبا قال أنبأنا سفيان بن عيينة عن ابن عجلان عن إياض بن عبد الله عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال أصليت؟ قال لا. قال فصلي ركعتين. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا ابن عجلان محمد قال حدثنا عياض بن عبد الله قال عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام نعم جاء رجل والنبي يخطب فقال صليت؟ قال لا. قال فصلي ركعتين. يقول انه جاء رجل دخل المسجد رجل والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب فلما دخل جلس على طول. قال الرسول عليه الصلاة والسلام أصليت ركعتين؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين. معنى هذا أن الإنسان إذا دخل والإمام يخطب تصلي ركعتين ولا تجلس. فإن جلست ناسيا أو شاهيا تقوم وتصلي ذكرت تقوم وتصلي ركعتين لأن الرسول أمر سليك أن يقوم بعدما جلس ويصلي ركعتين تحية المسجد ضروري من تحية المسجد ولا يمكن لأحد أن يجلس تحية المسجد أن يترك تحية المسجد ويجلس إلا في الثلاث الساعات الذي أخبر عقبة بن عامر الجهني فيهما وهي عند طلوع الشمس قبل تطلع بقليل وعند غروبها والوقوف هنا ما تصلي حتى تحية المسجد. لكن في غير هذه الثلاثة الأوقات القصيرة ما يمكن أن تجلس إلا حتى تصلي ركعتين. إذا دخل أحدكم مسجد على بقتادة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم مسجد فلا يجلس نهي عنه فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. معنى هذا أنك لازم تصلي ركعتين حتى والإمام يخطب إلا في أوقات النهي الثلاثة. لكن هل الجمعة والإمام يخطب في نهي؟ تقول لا ما في نهي. الإمام يخطب ويوم الجمعة واقف تقول ما في نهي تصلي ركعتين إذا دخلت لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر سليكا أن يصلي ركعتين والنبي يخطب وهي زائلة الشمس على الفلك قد دارت إلى الفلك. يعني معناه أن يوم الجمعة قد لا يكون فيه يعني نهي. يوم الجمعة خصوصا إذا كانت للزوال إذا كانت على الزوال فليس فيه نهي لك أن تصلي الجمعة لأن النبي أمر سليك أن يصلي في تلك الساعة. نعم. قال رحمه الله حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا أوس بن غياث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال يا سليك الغطفاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت ركعتين قبل أن تجي؟ قال لا. قال فصلي ركعتين وتجوز فيهما. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا أنس بن غياث قال حدثنا الأعمش قال عن أبي صالح السمان قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ثم حول السند وعن أبي سفيان يعني طلحة بن نافع عن جابر رضي الله تعالى عنه. قال أبو هريرة وجابر قال يا سليط الخطاب. عندنا صحابيان واثنين من التابعين تتابعوا أن النبي عليه الصلاة دخل رجل والنبي يخطب سليك الغطفاني فقال هل صليت يا سليك؟ قال لا. فقم فصل ركعتين وأوجز، يعني خففهما، صلى تحية المسجد ركعتين وأوجز فيهما، يعني خففهما، لو تسبيحة واحدة أو ثلاث تسبيحات في السجدة والركوع. فما جاء في النهي عن تخطي الناس يوم الجمعة؟ قال رحمه الله حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد الرحمن المحاربي عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجعل يتخطى الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت وآنيت. يقول ابن ماجه رحمه الله باب النهي عن تخطي رقاب الناس يوم الجمعة، تدخل المسجد تتعدى الصف هذا والصف هذا، يعني معناه توطأ تاطى الناس برجليك الإنسان والناس جلوس يستمعون. يقول حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد الرحمن المحاربي قال حدثنا إسماعيل بن مسلم مسهر قال حدثنا إسماعيل بن مسلم نعم عن الحسن البصري قال عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ان رجلا دخل المسجد والرسول عليه الصلاة والسلام يخطب فقال له اجلس فقد آذيت وآنيت، يعني انك آذيت المسلمين بتخطي رقابهم وانت صرت اناني تريد ان تدور مكان ما في مكان، اناني آنيت يعني اناني وانت آذيت المسلمين، آذيتهم بتوطيهم وتخطي رقاب الناس وآنيت لانك اناني دور إلا تدور مكان في القدام، اجلس حيث ما جاءت، ما أتى بك المجلس، اجلس في الآخر، اجلس هنا، دور مكان وجلس ولا تخطى رقاب الناس، لا تخطى رقاب الناس، لأنه أتى حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يتخطى رقاب الناس فغفر له من الجمعة للجمعة، مشى ولم يتخطى رقاب الناس فغفر له من الجمعة للجمعة. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو كريم قال حدثنا رجل بن سعد عن زبان بن فائد عن سالم بن معاذ بن أنس عن أبي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جهنم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو كريب قال حدثنا بشدين بن سعد قال حدثنا زبان بن فائد قال عن سالم بن معاذ قال عن أبيه معاذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جهنم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة فقد اتخذ جسرا إلى جهنم، يعني هو بنفسه جعل له جسر، نعوذ بالله، بنى جسر لتخطيه رقاب الناس، بنى جسر إلى جهنم لنفسه. معاذ سهل بن معاذ ولا سويل عندك؟ سهل بن معاذ بن أنس. سهل بن معاذ ابن أنس ابن مالك. باب ما جاء في الكلام بعد نزول الإمام عن المنبر. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا جرير بن حازم عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكلم في الحاجة إذا نزل عن المنبر يوم الجمعة. يقول ابن ماجه رحمه الله باب كلام الإمام بعد الجمعة، يعني انتهى من الخطبة ونزل إلى الأرض، لك أن تكلم بما تشاء ما دام الصلاة أقيمت الآن، لكنه ما كبر للصلاة، لك أن تكلمه حصل كذا وكذا وتستفتيه وفت وكذا وكذا وحصل كذا وكذا وفعل كذا وكذا، يرد عليك حتى تقام الصلاة تنتهي الإقامة ويكبر فتنتهي المشي. المهم أنها إذا انتهت الخطبة جاد لك أن تتكلم الإنسان مع الإمام. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا ثابت البناني قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكلم في الحاجة إذا نزل عن المنبر. يقول أنس رضي الله عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكلم في الحاجة إذا نزل من الخطبة، إذا انتهت الخطبة لك أن تتكلم مع الإمام وتتكلم مع صاحبك بالشيء اللازم، بالشيء اللي يخص الصلاة ويخصك أنت وهو، إلا أن انتهت الخطبة خلاص وليس هناك إلا الإقامة، إقامة الصلاة، فللناس أن يكلموا إمامهم وللناس أن يكلم بعضهم بعض في الحاجة الضرورية، الشاهد أنها انتهت الخطبة، والنهي عن الكلام هو ما دام الإمام يخطب، لشرف الخطبة ولأهمية الخطبة، وأنها فلا عوضا عن ركعتين كما يقول بعضهم. وبعضهم يقول لا، الخطبة هذه جعلت سنة من سنن الرسول عليه الصلاة والسلام، وأما الصلاة فهي ثنتين فرضها الله، خلاص ما في ثاني، فرض الله خطبة ركعتين يوم الجمعة لا زيادة ولا نقصان. لكن الخطبة أتت لتذكير الناس، لأن يوم الجمعة هي عيد الأسبوع، فالإمام يذكر الناس بما مضى من الأسبوع وبما يأتي من الأسبوع الثاني إلى آخره. وما جاء في القراءة في الصلاة يوم الجمعة. قال رحمه الله: حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا آدم بن إسماعيل المدني عن جعفر بن محمد عن أبي عن عبيد الله بن أبي رافع أنه قال: استغلب مروان أبا هريرة رضي الله عنه للمدينة، فخرج إلى مكة، فصلى بنا أبو هريرة رضي الله عنه يوم الجمعة، فقرأ بسورة الجمعة في السجدة الأولى وفي الآخرة إذا جاءك المنافقون. قال عبيد الله: فأدركت أبا هريرة رضي الله عنه إن انصرف، فقلت له: إنك قرأت بسورتين، كان علي رضي الله عنه يقرأهم بهما في الكوفة. فقال أبو هريرة: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب القراءة في الخطبة في الجمعة، يعني بعد في صلاة الجمعة، ما الذي تقرأ سواء في صلاة الجمعة في الصباح أو في صلاة الجمعة هنا يوم الجمعة، اشتقر في الصباح ويوم الجمعة اشتقر بعد الخطبة الإنسان، ما الذي فعل الرسول، ما الذي قرأ عليه الصلاة والسلام حتى يكون تشريعا لأمته عليه الصلاة والسلام. يقول ابن ماجه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا جعفر بن محمد، جعفر كان أميرا لمعاوية، معاوية هو الأمير المؤمنين هو الخليفة، واستخلف مروان أميرا على المدينة، وأراد أن يحج أو يعتمر مروان، فخلف أبا هريرة رضي الله عنه يصلي بالناس، فجاءت الجمعة فكأنه قرأ بعدما خطب الناس وانتهى، قرأ سورة الجمعة وسورة المنافقين سوا سوا، هذه بركعة وهذه بركعة. ولما انتهت الصلاة أتاه عبيد الله وقال له: لقد ذكرتنا سورتين كان يقرأ بهما علي في الكوفة رضي الله تعالى عنه، كان يقرأ بهما في صلاة الجمعة بعد صلاة الجمعة. نعم. فقال أبو هريرة: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما. عاد أبو هريرة رضي الله عنه أسندهما إلى الرسول أن هاتين السورتين كان الرسول يقرأ بهما، سورة الجمعة وسورة المنافقون، وأحيانا سبح والغاشية، أحيانا يقرأ عليه الصلاة والسلام سبح والغاشية. الناس تركوا هذا كله، هذه السنة تركوها مرة واحدة. أئمتنا اليوم يجيب لك ثرثرة ويقعد نص ساعة ويتكلم بالمنبر، لا لا لا لا لا لا، ولا جاي بيصلي يصلي يقرأ والضحى ولا يقرأ والتين. طيب من مئنة فقه الرجل؟ يقول عمار رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من علامة فقه الرجل أن يقصر الخطوة ويطول الصلاة. طول الصلاة يقول كلام رب العالمين، الناس يريدون كلام رب العالمين، ما يبون كلامك أنت، يريدون كلام رب العالمين. قصر الخطبة، اذكر مواعظ، اذكر آيات، اذكر مواعظ، اذكر شيء، ثم بعد ذلك صلي بالناس واقرأ بهم الجمعة والمنافقون أو سبح والغاشية. أما تطول نص ساعة أو ثلث ساعة وانت خطب الناس ثم تقرأ يتيني وتقرأ إن إذا زلزل ترجع، هذا خلاف سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. من علامة فقه الرجل، يقول عمار بن ياسر، من علامة فقه الرجل، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام مما إن فقه الرجل، يعني من علامة فقه الرجل أن يقصر الخطبة كلمات قليلات النافعات ويطول الصلاة، ويطول الصلاة تقرأ الجمعة والمنافقون أو سبح والغاشية. ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غيرهما، أما المنافقون والجمعة وإلا الغاشية سبح والغاشية، ما ذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قرأ سورتين غير هذه، أما الجمعة والمنافقون ولا سبح والغاشية ما قرأ غيرهما. معنى هذا أن الإنسان قد يكون من عنده من تلقاء نفسه يأتي بأشياء من تلقاء نفسه، يجيب آيات قصيرة ويطول الخطبة، يطول الخطبة ويطولها ويطولها، ولكنه إذا أتى إلى القرآن الذي كلام الله والذي يراد منه أن يطوله ويفهم الناس كلام رب العالمين، يقرأ لي سورة قصيرة أو سورة انتصار ويترك فعل الرسول سنة الرسول، يخالفها، يخالف سنة الرسول في الجمعة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن الصبا قال أنبأنا سفيان قال أنبأنا ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله أنه قال: كتب الضحاك بن قيس إلى النعمان بن بشير رضي الله عنهما أخبرنا بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة مع سورة الجمعة؟ قال كان يقرأ فيها هل أتاك حديث الغاشية، يعني يقرأ سبح والغاشية أو يقرأ الجمعة والمنافقون، لا بد من هذا لأن هذا الذي ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. أما في سجد الجمعة فكان يقرأ السجدة ويقرأ هل أتى على الإنسان حين من الذهب، أحيانا يقرأ السجدة ويقرأ هل أتى، وأحيانا يقرأ الجمعة والمنافقون، وأحيانا يقرأ سبح والغاشية، وكذلك بعد صلاة الجمعة يقرأ سبح والغاشية أحيانا، وأحيانا يقرأ الجمعة والمنافقون. هذا اللي ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في جميع كتب الإسلام، في جميع كتب الإسلام ثبت عنه أن فجر الجمعة أحيانا يقرأ سبح والغاشية، وأحيانا يقرأ السجدة والهل أتى على الإنسان، وأحيانا يقرأ الجمعة والمنافقون، وهكذا في صلاة الجمعة حينما تنتهي الجمعة ويصلي فإنه يقرأ سبح والغاشية أو الجمعة والمنافقون. نعم. قال حدثنا محمد بن الصباح. يقول حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا ضمرة بن سعيد. ضمرة بن سعيد قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله. عبيد الله بن عبد الله قال حدثنا قال كتب الضحاك بن قيس إلى النعمان بن بشير. يقول كتب الضحاك بن قيس إلى النعمان بن بشير وهو عمير على الكوفة وخطيب لها. نعم. أخبرنا بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة مع سورة الجمعة. يقول أخبرنا بأي شيء كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ بهما، يعني بعد صلاة الجمعة بعد الخطبة إذا أراد أن يصلي الجمعة بأي شيء كان يقرأ؟ فقال كان يقرأ مع سورة الجمعة. قال كان يقرأ فيها هل أتاك حديث الغاشية. يقول كان يقرأ الجمعة والمنافقون، هذا اللي ثبت، وسبح والغاشية، كان يقرأ سبح والغاشية وكان يقرأ الجمعة والمنافقون. نعم. قال رحمه الله دثنا هشام بن عمار قال دثنا الوليد بن مسلم عن سعيد بن سنان عن أبي الزاهرية عن أبي عنبة الخولاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار. هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم. الوليد بن مسلم قال حدثنا سعيد بن سنان. سعيد بن سنان قال عن أبي الزاهرية. أبي الزاهرية حدير بن كريب قال حدثنا أبو عنبة الخولاني. أبو عنبة الخولاني قال حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في الجمعة سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، يعني في صلاة الجمعة يستديم على هاتين السورتين أو على الجمعة والمنافقون. نعم. فما جاء في من أدرك من الجمعة ركعة. قال رحمه الله دثنا محمد بن الصبا قال دثنا عمر بن حبيب عن ابن أبي ذئب عن الزوري عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الجمعة ركعة فليصلي إليها أخرى. يقول ابن ماجه رحمه الله باب من أدرك من الجمعة ركعة، يعني فقد أدرك الجمعة. إذا أدركت ركعة حتى ولو الإمام راكع، الإمام راكع وكبرت قبل يرفع الإمام فقد أدركت الراحة. من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، لأن عندنا حديث في أبي داود من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة سواء في الجمعة أو في الصلوات الخمس. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح. محمد بن الصباح قال حدثنا عمر بن حبيب. عمر بن حبيب قال حدثنا ابن أبي ذئب. ابن أبي ذئب محمد بن سعيد قال حدثنا محمد بن عجلان. ابن عجلان حدثنا محمد بن عجلان قال حدثنا الزهري. الزهري قال حدثنا سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب وأبو سلمة. وأبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو هريرة. قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قال من أدرك من الجمعة ركعة فليصلي إليها أخرى. يقول من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى، يعني جيب واحدة ثانية. أنت أدركت ركعة من الجمعة أدرك جيب إليها أخرى، إذا سلم الإمام فأتي بأخرى يصير كملت جمعتك يصير أدركتك. لكن لو رفع الإمام من الركوع وأنت ما أدركت الإنسان إلا بعدما رفع خلاص انتهى، لكن تدخل مع الإمام ولو في السجدة حتى في الأوقات الخمس إذا دخل أحد والإمام ساجد في الأرض ادخل معه لتدرك فضيلة الجماعة، ادرك معه حتى لو في السجود. بعض الناس اليوم يدخل ولا شاف الإمام في السجود الأخير صفوا جماعة أخرى، هذا ما يجوز. أنت ادرك فضيلة الجماعة الأولى أحسن لك وأحسن لك، ادخل ولو الإمام ساجد، ادخل مع الإمام في أي حالة إن كان. فإن لم تدرك الركوع تدرك السجدة وتدرك فضيلة الصلاة، لكن ما تدرك الصلاة. الصلاة بنفسها ما تدركها، إنما تدرك فضيلة الجماعة. الإنسان إذا أدركت الإمام حتى وهو ساجد ادخل معه وهو ساجد، لكن تدرك فضيلة الجماعة. وأما إدراك الركعة فلا تدرك إلا بالركوع، إذا أدركت الإمام وهو راكع أدركت الركعة. أقول نعم. قال رحمه الله دثنا بكر النبي شيبا وشامنا أنبار، قال دثنا سبيان بن عيينة عن الزوري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم. من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك. من أدرك من الصلاة ركعة، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. نعم. قال رحمه الله دثنا عمر بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال دثنا بقية بن الوليد قال دثنا يونس بن يزيد الليلي عن الزهري عن سالم بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فقد أدرك الصلاة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عمر بن عثمان قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا يونس بن يزيد الأيلي قال عن ابن شهاب الزهري قال حدثنا سالم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فقد أدرك الصلاة. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها من الصلوات الخمس الفروض الخمس أدرك ركعة فقد أدرك الجمعة، يعني وأدرك الصلاة التي أدركها. لكن السؤال هنا هل إذا أدرك الركوع قبل يرفع الإمام يدرك الركعة؟ هذا ورد في سنن أبي داود من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، لكن كثير من العلماء يقول لا فاتته صلاة قراءة الفاتحة فاتته، واللي تفوت قراءة الفاتحة ما تصح صلاته. هذا كلام لبعضهم الذين يذهبون مذهب الشافعي، وإلا فسنن أبي داود موجود من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، من أدرك الركوع ركعة فقد أدرك. وأجمع العلماء على أنك إذا أتيت والإمام راكع ثم كبرت وركعت معه فإنك أدركت الركعة الإنسان، فأتي بأخرى، فأتي بالشيء اللي سبق تأتي به بعدك الإنسان، وإلا فقد أدركت الركعة. سواء حتى الإمام الشافعي رحمه الله يرى أنك إذا أتيت الإنسان وأدركت الإمام راكع ادخل معاه ولا تقرأ الفاتحة، تسقط عنك الفاتحة في هذه الحالة، في هذه الحالة تسقط الفاتحة عنك عند الإمام الشافعي رحمه الله. وكذلك إذا كان الإمام يقرأ الفاتحة ثم ركع وأنت تقرأ الفاتحة الإنسان بعد ركوع الإمام اركع لألا تفوتك الركعة وتسقط الفاتحة. في هاتين الحالتين عند الإمام الشافعي رحمه الله تسقط قراءة الفاتحة وتصح صلاتك الإنسان. إذن المسألة إجماع أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. فلما جاء من أين تؤتى الجمعة؟ قال رحمه الله دثنا محمد بن يحيى قال دثنا سيد بن أبي مريم عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن أهل قباء كانوا يجمعون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. يقول ابن ماجه رحمه الله باب ما جاء من أين تؤتى الجمعة، من أين تؤتى الجمعة. يقول حدثنا محمد بن يحيى العدني قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا عبد الله بن عمر العمري قال النافع عن ابن عمر أن النبي أن أهل قبى كانوا يأتون إلى الجمعة يصلون مع الرسول عليه الصلاة والسلام الجمعة في مسجده، في مسجد الجمعة، لكن ما هو دائم، أحيانا يصلون في قبى وأحيانا يأتون مع الرسول يصلون معه ولم يؤنبهم الرسول عليه الصلاة والسلام على مجيئهم، يعني تأتيها ولو بعد، ولو بعد مكانك إذا رأيت أن مسجدك صغير أو الإمام ما ترضى عنه الإنسان أو ما قراءته ما ترضى عنها لك أن تروح إلى مسجد آخر وتصلي مع المسجد الآخر جائز هذا. نعم. باب في من ترك الجمعة من غير عذر. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا عبد الله بن إدريس ويزيد بن هارون ومحمد بن بشر قالوا حدثنا محمد بن عبد قال حدثني عبيدة بن سفيان الحضرمي عن أبي الجعد الضمري وكان له صحبة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاونا بها وبها على قلبه. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب إثم من ترك الجمعة. نعوذ بالله، إثم من ترك وما عليه من الوعيد الشديد من يترك الجمعة تهاون أو كسل. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس ويزيد بن هارون ويزيد بن هارون ومحمد بن بشر ومحمد بن بشر ثلاثتهم عن محمد بن عمرو عن محمد بن عمرو قالوا قال حدثنا عبيدة بن سفيان عبيدة بن سفيان قال عن أبي الجعد الضمري عن أبي الجعد الضمري قال وكان له صحبة يقول وكان صحابي من الصحابة قال إنه سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاونا بها قضي على قلبه. يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ترك الجمعة ثلاث جمعة تركها تهاون فقد طبع على قلبه، يعني وضع طابع على القلب فلا يعي الخير ولا الشر. نعوذ بالله، لا يعي خير ولا شر. وفي بعض الروايات ختم على قلبه، يعني جعل عليه ختم فلا يعي هذا القلب. نعوذ بالله، لا الخير ولا الشر، سيموه البهيمة. نعوذ بالله، إلا إن تاب وتاب الله عليه يمكن يفك الختم ويفك الطبع، وإلا فقد طبع على قلبه لا يعي خيرا ولا يعي شر، مثل البهيمة اللي تمشي في الأرض. نعوذ بالله، ولا يزال حسنات إلا إن تاب. إن تاب تاب الله، فباب التوبة مفتوح. ما لم يغلق باب التوبة فباب التوبة مفتوح. من تاب، حتى الكافر إذا أسلم وتاب تاب الله عليه، حتى المشرك إذا أسلم وتاب تاب الله عليه. ما لم يغلق باب التوبة، إذا قفل باب التوبة خلق، ما عاد أحد توبة أو وصل الروح الحقوق. إذا وصلت الروح إلى هنا ما عاد يقبل لك توبة الإنسان حتى لو تبت. يعني تقول أنا عند معاصي وأنا كذا، والروح تسل حتى تصل إلى هنا. ما لم تصل إلى هنا وأنت تتكلم وتتوب يقبل الله توبتك. فإذا وصلت إلى هنا خلاص معناه أنه مات، أنك كتب عليك الموت، انتهى كل شيء. إذا وصلت إلى الحقوق وصار يغرغر ما عاد يقبل له توبة. الشاهد أن من ترك ثلاثة جمع تهاونا أو كسلا طبع على قلبه، وفي رواية ختم على قلبه. نعوذ بالله. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا زهير عن أسيد بن أبي أسيد ها وحدثنا أحمد بن عيسى المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب عن ابن أبي ذئب عن أسيد عن عبد الله بن أبي قتادة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الجمعة ثلاثا من غير ضرورة طبع الله على قلبه. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى محمد المثنى قال حدثنا أبو عامر العقدي أبو عامر العقدي قال حدثنا زهير زهير قال عن يزيد بن أبي يزيد عن يزيد بن أبي يزيد قال أسيد بن أبي يزيد ها أسيد بن أبي أسيد بن أبي أسيد قال حدثنا ثم حول ثم حول فقال حدثنا أحمد بن عيسى المصري حدثنا أحمد ابن عيسى المصري ابن عيسى المصري قال حدثنا عبد الله بن واب عبد الله بن واب قال حدثنا ابن أبي ذئب ابن أبي ذئب قال حدثنا أسيد بن أبي أسيد أسيد بن أبي أسيد قال عن عبد الله بن أبي قتادة عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه يعني لا عن جابر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الجمعة ثلاثا من غير ضرورة طبع الله على قلبه. يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ترك الجمعة من غير عذر طبع الله على قلبه. انظر هالناس اللي يطلعون يوم الجمعة للنزهة، ما تجي هالنزهة إلا يوم الجمعة، احنا مشغولين في أعمالنا ما نفضى إلا يوم الجمعة، ويترك يتنزه نروح نتمشى ونروح عند يوم الجمعة ويتركون الصلاة. هذولا عمدا، ما هو تهاون، هذا الشكل عمد. نعوذ بالله، التهاون والكسل هو اللي يطبع على قلبه. هم العمد يخشى أن يكفر، يخشى أن يخرج من الإسلام إذا ترك الجمعة عمدا، جمعة جمعتين وثلاث وأربع عمدا، روح نتنزه روح نتمشى نروح كذا نروح كذا. بعد يطلب أنه يترخص برخص السفر، لاحظ كثير منهم يسأل بيطلع يتنزه في الجمعة ويبي يترخص، ما لك رخصة الإنسان ولا تترخص بسفر، لأن السفر سفر المعصية ما فيه رخصة ولا تترخص برخصة، وهذا معصية. وأنك تطلع الإنسان وتترك الجمعة جمعة وجمعة وجمعة وجمعة كله للتمشي والتنزه، هذا لا جمعة لا صلاة له، ويمكن يخرج يمكن أنه يصير ملحد إذا ترك الجمعة عمدا. أما التهاون والكسل فهذا نعوذ بالله يطبع على قلبه، وهو قريب أيضا من قريب من البهائم وقريب من الخروج، أما يطبع أو يختم على قلبه فلا يعي خيرا ولا شر، مثل البهيمة اللي تمشي فلا يعي خير إلا إن تاب. إن تاب فتح الختم أو فتح الطابع ورجع إلى ربه، إن تاب ورجع إلى ربه فهو رجوع إلى ربه، وربك يفرح بتوبة العبد إذا تاب. الشاهد أن إخواننا اللي يتنزهون أو يطلعون يوم الجمعة لا يجوز لهم، لا يحل لمسلم أن نترك الجمعة علشان نزهة أو علشان تمشي أو علشان كذا بعياله وبنزه عيالي وبمشيهم وتترك صلاة الجمعة. من يقول هذا؟ من أفتاك بهذا؟ من أفتاك بأنه حلال أو حرام؟ جمعة واحدة يمكن تغتفر، لكن جمعتين وثلاث وأربع وخمس كل ما جاء يوم الجمعة أخذ سيارتك ورحت تمشي، هذا لا يجوز، لأنك تترك الجمعة عمدا. إلا إذا كان راح إلى جمعة أخرى هذا شيء آخر، إذا جمع بمسجد آخر ونوى أن يجمع بقرية أخرى أو بمدينة أخرى فلا مانع من ذلك. أما أروح للبر أو أروح للبحر وأجلس أنا وأولا تنزل كل جمعة تيجي أفعل هذا، هذا نعوذ بالله خطر على دينه، خطر على دينه. ينبغي المسلم أن يحرص على دينه ليلقى ربه سليما من الخطايا. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين رب العالمين.